وقضينا كما دخلوه أول مرة جهنم للكافرين

قولوا فتمرناها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له محظور